كيف التقي بك الآن احنا ابتعدنا، كيف الليالي دون شوفك ولقياك، كيف الوضع بيصير يوم افترقنا، كيف العيون تكون لا حل طريان. بالبال يا غالي ترى فنك سهرنا، دايم قبال العين طلت محياك، انت الوحيد اللي بحبه غمرنا، تدري كثير الشوق لازال ينصار. في البالي يا غالي ترافق سهرنا، دايم قبال العين طلت محياك، انت الوحيد اللي بحبه غمرنا، تدري كثير الشوق لازال ينصاك، تدري كثير الشوق لازال ينصاك. كيف التقي بك احنا ابتعدنا، كيف الليالي دون شوفك ولقياك، كيف الوضع بيصير يوم افترقنا، كيف العيون تكون لا حل طريان. وانت الذي بالليل تصبح قمرنا، ويزيل هم القلب همسة شفاياك، مجبورة نبعد وبتعدى قدرنا، مجبورة كف كف دمعتي بعد لما. وانت الذي بالليل تصبح قمرنا، ويزيل هم القلب همسة شفاياك، مجبورة نبعد وبتعدى قدرنا، ومجبورة كيف كيف دمعتي بعد لامك، ومجبورة كيف كيف دمعتي بعد لامك. احنا ابتعدنا، كيف الليالي دون شوفك ولقياك، كيف الوضع بيصير يوم افترقنا، كيف العيون تكون لا حل طريان. منساك يا الغالي ومهما افترقنا، أبقى ناظر طيفكم وتحرى. منساك يا الغالي ومهما افترقنا، أبقى ناظر طيفكم وتحرك، أبقى ناظر طيفكم وتحرى. احنا ابتعدنا، كيف الليالي دون شوفك ولقياك، كيف الوضع بيصير يوم افترقنا، كيف العيون تكون لا حل طريان.